هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة المؤمنون مطلعها قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، حافظون لها من ماذا؟ قيل حافظون لها من الفاحشة، وهو داخل أصالة في الباب، حافظون لها من فعل قوم لوط، وحافظون لها من نظر الناس إليها، فقد أمر الله بستر العورات فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وبهذه الآية الكريمة استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم الاستمناء، لأن الله قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهي حجة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم الاستمناء هذا. وقد ورد في الاستمناء حديث في سنده ضعف شديد وسبعة لا يكلمهم الله الحديث وفيه الناكح يده، إلا أن هذا الحديث ضعيف تالف الأسانيد. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالآيات تثبت أنه يجوز الاستمتاع بملك اليمين، وقد كان ملك اليمين في من كانوا قبلنا فضلا عن كونه في ديننا، فهاجر ملك يمين ملكتها سارة إذ وهبها الجبار لسارة، وهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام، فكان من نسلها إسماعيل صلى الله عليه وسلم. وكذلك ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ملك يمين. ولا يقتصر الأمر على الأنبياء فحسب، بل أيضا في هذا الصدد صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلي كانت عنده ملك يمين وهي المرأة الحنفية التي من بني حنيفة، والتي منها ابنها الإمام العالم محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب. وثمة أمور كثيرة في هذا الصدد يثبت بها ملك اليمين، وإن كان في ديننا الحث على عتق الرقاب. قال تعالى: أما أدراك ما العقبة؟ فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، إن شأنها العظيم. ما الأمور التي بها يقتحم الشخص العقبة يوم القيامة؟ فك رقبة، وشرع فك الرقاب تحريرها في كفارات الأيمان وفي كفارات الظهار وفي كفارات الجماع في رمضان. ورغبنا في عتق الرقاب عموما، من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فديننا جاء أيضا يحث على عتق الرقاب. فملك اليمين يجوز الاستمتاع بهن وليس فيهن عدد. الزوجات لك أن تتزوج بأربع نسوة لا تزيد، أما ملك اليمين فلا مانع لك من أن تتسرى ولو بألف أما من الإماء. فملك اليمين يجوز فيه هذا، أما الزوجات فأربع نسوة ولا يزاد عليهن. قال تعالى: أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، أي سلك سبيلا غير ذلك في الفرج، فأولئك هم العادون المتجاوزون لحدود الله سبحانه. قال تعالى في بيان صفات أهل الإيمان المفلحين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ما المراد بالأمانات وما المراد بالعهود؟ الآية عامة تشمل كل الأمانات وتشمل كل العهود، تشمل كل الأمانات وتشمل كل العهود. فمن الأمانات التي استؤمن عليها الشخص من الناس، الأمانات المالية والمجالس بالأمانة والأسرار التي استكتم عليها الأشخاص، ومن الأمانات الأمانات العلمية فالعالم مستأمن، ومن الأمانات حفظ المرأة لنفسها وما لزوجها، من الأمانات ما خول الشخص وكلف بحفظه، كأن يقال الوالد مستأمن على الأولاد والبنات. ومن الأمانات التي ذكرها العلماء الأمانات التي بين العبد وربه كغسل الجنابة ونحو ذلك. والعهود كل العهود، العهود التي بيننا وبين الله كالنذور، والعهود التي بيننا وبين الله بصفة عام التي أخذها الله علينا على ألسنة الأنبياء. والعهود أيضا منها العقود التي بيننا وبين الناس في البيوع والشراء، في البيوع والشراء. ومن العهود عهود الأنكحة والعقود التي في الأنكحة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فالعهود متعددة ومتنوعة، فالآية تشمل كل عهد، تشمل كل عهد. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. الآية الأولى حالهم أثناء الصلاة وهو الخشوع، والآية الأخيرة والذين هم على صلواتهم يحافظون في الديمومة على الصلوات والمحافظة عليها في أوقاتها. هذه أيها الإخوة صفات أهل الفلاح، صفات أهل الإيمان المفلحين. هم مؤمنون أولا، خاشعون في صلواتهم أعرضوا عن ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال، أدوا الزكوات وزكوا أنفسهم أيضا من الشرك، حافظوا الفروج. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وكذلك يؤدون الأمانات ويراعون العهود، وكذلك هم يداومون على الصلاة مع خشوعهم فيها. ما شأن هؤلاء؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وارثون، ورثوا عن من ورثوا هذه الفردوس؟ وكيف هذا الميراث؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا وله مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ورث الرجل من الجنة مكان الكافر الذي كان في النار، الذي كان في الجنة الذي ذهب به إلى النار، وورث الكافر في النار مقعد المسلم الذي كان سيذهب إليه إذا كفر. وهذا من أمثل الأقوال في تفسير قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أما عن الفردوس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فإذا الفردوس هو أعلى مكان في الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وتتفجر الأنهار، أنهار الجنة كلها من الفردوس. فعليك دائما يا عبد الله أن تتصور هذا وكأنك تنظر إليه، تتصور هذا، فهو حق، ليس تخيل، إنما هو حق. تتصور أنه فوق السماء السابعة سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى، والجنة درجات، أعلاها الفردوس، أعلاها الفردوس، فوق الفردوس عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والكرسي موضع القدمين، والرحمن على العرش استوى، والخلق خلقه، والأمر أمره، فهو يأمر بما يشاء ويفعل ما يريد. وليس بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وسائط، إنما كما قال: ادعوني أستجب لكم. إذا كنت تريد الذهاب إلى ملك من ملوك الدنيا، أو إلى وزير، أو إلى مدير، أو إلى محافظ، تجد عراقيل كثيرة حتى تصل إلى المسؤول الذي تريده. قد يؤذن لك، والغالب أنه لا يؤذن لك، وهو ضعيف وبشر مثلك، يحتاج إلى ما تحتاج إليه، ويمرض كما تمرض، ويغتم كما تغتم، ويقال عن منصبه كغيره. فلماذا نغفل عن سؤال الله ما نريد؟ والأمر أمره، والخلق خلقه، وهو فعال لما يريد. وقال: دعوني أستجب لكم. وقال: هو الحي، لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. وقال سبحانه: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأبوابه سبحانه وتعالى أبواب التوبة مفتوحة لك في أي وقت، ويفرح بسؤالك إذا سألت، يفرح بدعائك إذا دعوت، ويفرح بتوبتك إذا تبت إليه ورجعت إليه، وإذا تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا، إذا تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، إذا أتيته تمشي يأتيك هرولا. وكما قال الناظم: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فلنلجأ إلى الله، فالأمر أمره والخلق خلقه وهو فعال لما يريد. لا تظن أن ضابطا يستطيع أن يصنع معك شيئا، ولا وزير يصنع معك شيئا، ولا ملك يصنع معك شيئا، ولا رئيس يصنع معك شيئا، إلا الشيء الذي أراده الله أن يكون. وإلا فلو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم ما يفترون. فإن نحي ملك وأتي بآخر، عزل رئيس أتي بآخر، ذهب بوزير وجاء آخر، انتقل مدير وجاء آخر، كل هذا لا يكون إلا بإذن الله. لكنها الغفلة التي تصيبنا، الغفلة التي تصيبنا. فلزاما أن نلجأ إلى الله، هو الذي يفك العاني، هو الذي يأمر أن يخرج فلان من السجن. وإن توهمت أن الضابط يأمر، أبدا، بل الله الذي يأمر، هو الذي ينهى، والذي يعز ويذل ويقبض ويبسط، وهو مستوى على العرش. فادعوه وتوجه ببصرك إلى السماء في غير صلاة. وقد قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكان يحب أن يتجه إلى الكعبة كقبلة بدلا من بيت المقدس، قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلنولينك، أي لنوجهنك إلى، فلنولينك قبلة ترضاها، قد نرى تقلب وجهك في السماء. فإذا أكثر من الدعاء، أكثر من السؤال، لكن هذا دوما منك على بال. إذا أردت شيئا فالباب مفتوح، اسأل ربك، اسأل ربك ما تريد. أردت توبة، اسأل الله التوبة أن يتوب عليك وأن يقبلك. كذلك أصبت بهم، يا رب أنت الذي تكشف الهم، ودائما أنت في أنس مع الله سبحانه وتعالى ما دمت معتصما به. واعلم أن الله سبحانه إذا وكلته أمرك يختار لك اختيارا أجمل وأفضل مما تختاره لنفسك سبحانه وتعالى، يختار لك أجمل الاختيار ويكرمك بأفضل الإكرام إذا أنت سلكت سبيله وفوضت أمرك إليه وقمت بطاعته الاستقامة على أمره. الله يدعو إلى دار السلام، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم ليرزقكم كي تسألون ويرزقكم. فلنلزم طاعة الله ولا نغفل عن هذا الأصل الأصيل أبداً، ألا وهو أن الله مستوى على العرش، والعرش فوق السماوات، والعرش فوق الفردوس، والخلق خلقه، والأمر أمره، وهو فعال لما يريد، يرفع يخفض، يوسع على من شاء، يضيق على من شاء، يبتلي يعافي، يفك الأسير يرد الغائب، يفك العاني. الأمر كله لله، كما قال في آيات من كتابه الكريم: قل إن الأمر كله لله، فلنجتهد في دعائه وسؤاله ورجائه جل وعلا. قال تعالى في شأن المفلحين: جعلنا الله إياكم منهم، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، أي لا يتحولون عنها ولا يزالون عنها. الشخص في الدنيا قد يكون في سعة من العيش ورزق ومنصب كبير، ولكنه أيضا يخاف شيئا ما، يخاف أن يزول ملكه، كما نرى التقلبات في هذه الأزمان: فلان الملك أزيل، فلان الرئيس أزيل، الوزير الفلاني أقيل، الأمير الفلاني سجن، دنيا تتقلب. ففي الدنيا أهلها ما هم فيه من سعة مناصب، إلا أن الخوف يعتريهم الخوف من زوال المنصب. حان شخص يعين بالهاتف: عيناك وزير، اذهب. يفرح وتزغرد امرأته، وثاني يوم: اجلس في بيتك، لا تأتي المكتب، عزلت من الوزارة. يدبر ربي الأمر، يدبر. وإن استمر فالموت جاء يفرق بينه وبين منصبه، كما قال قائل بني العباس: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. فدائما وأبدا أهل الدنيا يخافون على زوال النعمة، لكن ربنا يطمئن أهل الإيمان فيقول: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، ويقول: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لهم أجر غير ممنون مستمر على الدوام. فهذا من ما يطمئن به المؤمن، أن نعيم الآخرة لا يزول. وبيت الشعر المشهور: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، صدره صحيح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أما قول كل نعيم لا محالة زائل، فاعترض عليه أن نعيم الجنة لا يزول، والحمد لله. قال تعالى في شأن الفردوس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي إكراما من الله، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يريدون التحول عنها. أنت قد تكون في مكان منعم فيه، لكن تريد أن تغير المكان، تريد أن تغير المكان، لكن أهل الجنة لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. تحول الكلام إلى ذريته، فآدم خلق من سلالة من طين، ولا تعارض بين كونه خلق من صلصال كالفخار، وسلالة من طين، ومن طين لازب، ومن تراب، ومن حمأ مسنون، فكلها مراحل للطين. تراب خلط بماء أصبح طينا، ترك حتى أنتن أصبح طينا لازبا، صنعت منه أو ترك مدة فصار صلصالا، خلق منه ابن آدم، ترك حتى يبس فأصبح صلصال كالفخار. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، في قرار مكين، وهذا القرار هو رحم المرأة، وقرار يحفظ الله فيه الجنين والأجنة في بطون الأمهات. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. قال تعالى في آيات من سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين، ماء حقير، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. لن تمكث في بطن أمك أو لا يمكث الجنين في بطن أمه إلا المدة التي قدر الله له المكث فيها. قد لا يشاء الله أن يتم الحمل فترى المرأة تجهد، ومن سنن الله في الخلق أنك ترى امرأة مثلا قل فلانة مسكينة أجهدت 10 مرات أجهدت 20 مرة وتذهب للأطباء وتعالج والشافي هو الله، لأن النطفة لن تستقر في الرحم إلا الزمن الذي قدر الله له لها فيه الاستقرار. قال تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم. وفي سورة الحج بيان ذلك أيضا ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وهنا قال تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. خلقنا العلقة مضغة، النطفة تحولت إلى علقة بعد 40 يوم كما في الحديث إن أحدكم يمكث خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتي الملك فيؤمر بأربع: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وفي الروايات الأخرى أن الملك يقول يا رب مخلقة غير مخلقة، يؤمر بشق سمعه شق بصره وهكذا. قال تعالى فخلقنا العلقة مضغة قطعة لحم، فخلقنا المضغة عظاما سبحان الله فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بعد أن كسي لحما أصبح خلقا آخر بعد أن كان نطفة من مني يمنى. فتبارك الله كثر الخير الوارد منه سبحانه، كثرت نعماؤه كثرت فضائله. قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. هل هناك خالق غير الله؟ إذا قلنا من ناحية اللغة فالله سبحانه قال وتخلقون إفكا، أي تخلقون كذبا، تخلقون إفكا أي تخلقون كذبا. الخالق حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وأهل الشرك كانوا يقرون بصفة الخلق لله أو عفوا باسم الله الخالق وأيضا بفعله في خلقه. ولذلك خوطب الناس في قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، لماذا لم يقل الذي رزقكم أو الذي له الوحدان؟ لأنهم كانوا يقرون بصفة الخلق لله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعد هذه الرحلة بعد هذه الرحلة بعد أن كنتم لا شيء ترابا بعد ذلك كنتم نطفة من مني يمنى تحولتم إلى مضغة تحولتم إلى علقة عفوا تحولتم إلى علقة تحولتم إلى مضغة نفخت فيكم الأرواح خرجتم من بطون الأمهات أطفال ثم شباب ثم شيوخ ثم متم فرجعتم ثانية إلى ما بدأتم منه، كما قال تعالى في كتابه الكريم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، بل كما قال الله سبحانه وتعالى كما بدأكم تعودون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعد هذه الرحلة الطويلة التي وصفت بأنها كبد، كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد في تعب ومشقة وعناء. فلا يكاد يسلم لك أمرك يوما إلا ويأتي يوم آخر أنت مصاب فيه بالهم. لا تكاد تسعد يوما وتزف إليك بشارة إلا ويزف إليك بلاء بعد البشارة أو معها. فدنيا تتنقل بنا من حال إلى حال بإذن ربنا، والمؤمن راض بقضاء الله على كل حال، ما بين صابر وشاكر، سراء تصيبه يشكر، ضراء تصيبه يصبر، حامد لله على السراء وعلى الضراء، حتى وجنبه وروحه تنزع من بين جنبيه ويحمد الله. وهذه هي النعمة، هذه هي النعمة، وهذا هو الفضل الأكبر، أن تكون مؤمنا راضيا بقضاء الله سبحانه. قال تعالى: ثم إنكم يوم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع سماوات، وما كنا عن الخلق غافلين. وكما قال العلماء رحمهم الله، هذه الآية تستفاد منها فوائد عظيمة، ففيها البيان الواضح عن أن الله سبحانه لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير، فما أنه جل وعلا خلق فوقنا سبع سماوات شداد كما قال، والسماء ذات الحبك، سماوات عظيمة رفعها بغير عمد نراها، سبع سماوات طباق عظيمة أكبر من خلق الناس، ولكن لم ينشغل بخلقها عن سائر الخلق، بل يدبر للنملة أمرها، يدبر للنحلة أمرها، الدود في أصم الصخور يدبر الله له أمرا، الوحش الكاسر في الغابة الذي يقول: يا ربي أنا مخلوق أريد رزقا ارزقني، يسوق له رزقا. كذلك الحوت السابح في قاع المحيطات يعلم حاله ربي ويسوق له رزقا، النسور السوابع والصقور الجوارح وكل ذلك يدبر الله له الأمر، فضلا عن الإنس والجن والملائكة، فضلا عن سائر الحشرات طيور السوابع. فالله لا ينشغل بكبير عن صغير، لم يشغله خلق السماوات السبع عن تدبير أمر الخلق. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. فسبحانه من إله عظيم، رب كريم، قوي قادر، علام عالم الغيب والشهادة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فاستل العلماء من ذلك أمرا، وهو أننا نسأل الله كل ما نريد. إذا أصبنا بالهموم: يا رب اكشف عنا الهموم، كما نسأله النصر للإسلام والمسلمين، كما نسأله أن يحمي حوزة الدين، كما نسأله الشهادة في سبيله والفردوس، كذلك إذا جعت قلت: يا رب أطعمني، أعطشت يا رب اسقني، أصبت بهم يا رب اصرف عني هذا الهم، تأخر زواجي يا رب زوجني زوجة صالحة، تأخر زواجها يا رب زوجني رجلا صالحا. وهكذا كل شيء تصاب به اعلم أن الله لا يشغله كبير عن صغير ولا جليل عن حقير. فقد قال: ادعوني أستجب لكم. قال: استطعموني، اطلبوا مني الطعام اطعمكم، استكسوني أكسكم، استهدوني أهدكم، تعوذ بالله من الهم والحزن، من العجز والكسل، من شماتة الأعداء، من درك الشقاء وسوء القضاء. نتعوذ بالله من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم، فدوما نكون على صلة بالله، فإن الله وكما سمعتم خلق 7 سماوات طرائق شداد ولم ينشغل بخلقها عن سائر المخلوقات، فلنلجأ إليه في كل أمر يهمنا. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق ما كنا عن الخلق غافلين. يربط بعض العلماء بين الآية الكريمة وبين قول الله تعالى في سورة الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فمن عظمته كل من في السماوات والأرض يسألونه، أنا أسأل وأنت تسأل والناس كلهم يسألون والجن يسألون والملائكة وكذلك الدواب والحيتان والحشرات والنسور، كل شيء يسأل ربه وهو يسمعهم كلهم في وقت واحد. وإن شاء أعطى كل إنسان مسألته ولا ينقص ذلك ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر سبحانه وتعالى. لو قام الخلق كلهم في صعيد واحد فسألوا الله في وقت واحد وأعطى كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، الحديث القدسي المعروف. فربنا وكما قال علماؤنا في تفسير قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، يرفع هذا يخفض هذا، يعز هذا يذل ذاك، يغني هذا يبتلي هذا ويفقره، مريض يصحح ويعافى، معافى يبتلى، كثير يجبر، مجبور يكسر، مغتم يزال همه، كذلك صافي البال يعكر صفو باله، وهكذا فعال لما يريد سبحانه وتعالى. من يعتصم به هدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، ربكم يدعوكم ليغفر لكم ويدعو إلى دار السلام، يدعو إلى دار السلام، فلنعتصم به. فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.